العرب كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب تكسو الكعبة في هذا اليوم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يصومون هذا اليوم، وجد اليهود بتصوم هذا اليوم، نعم، وكانوا أهل كتاب كما هو معلوم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صومهم لهذا اليوم، فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، بعدما قال نحن أولى بموسى منكم. نعم. فأول صوم عرفه المسلمون هو صوم عاشوراء. نقول إن هو أمر على الإباحة وعلى السعة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شهر كان يصومه بعد اللي رمضان هو شهر الله المحرم. شهر المحرم هذا هو أكثر شهر كان يصومه صلى الله عليه وسلم، لحديث أبو هريرة في صحيح البخاري. صوم هذا اليوم عرف في ملة إبراهيم الحنفية السمحاء عليه الصلاة والسلام، في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم.